فهناك طرف نقيض، ناس يحرمون التعدد وأناس يجيزونه بإطلاق، والأمر لا هذا ولا ذاك، الأمر فيه تفصيل. أما من جهة مشروعيته فلم يختلف فيه أحد أن التعدد مشروع. وأحذر النساء على وجه الخصوص اللواتي يرفضن التعدد، أقول لا جناح عليك أن ترفض التعدد من جهة أنك لا تقدرين عليه، لكن احذري أن ترفضيه كمبدأ وكتشريع. ليه؟ لأن هذا يمكن أن يحبط العمل كله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره حكما واحدا جزئيا أنزله الله عز وجل في كتابه أو سنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا محبط لعمله كله، إلا فرق أن تنكر حكما جزئيا أنزله الله أو تنكر كل ما أنزل الله، لا فرق بين حكم جزئي ولا بين جميع الأحكام ولا بين جميع الأحكام. الذي أفهمه عند النساء المؤمنات أنها تكره التعدد في نفسها، تقول أنا لا أحبه في نفسي، أنا أعلم أن الله أنزل هذا وأن الله عز وجل شرع هذا، لكن أنا أكره هذا لي، وليس معنى أن أكره ما أنزل الله. فأنا بس بنبه يعني على هذا الأمر خشية أن يحبط عمل المرأة كله إذا كرهت ما أنزل الله في هذا الحب. طبعا نبهت على النساء خصوصا لأن ما فيش حد من الرجال يكره هذا. ها؟ أنا عارف القاعة مليانة النهاردة على آخرها عشان هذا الأمر. ها؟ لكن النساء هن اللواتي يكرهن هذا، لكن الرجال لا يكرهن هذا، بل من تمام الفحولة والرجولة أن يعدد الرجل. بالعكس، كلما زادت ذرية الرجل كلما كان هذا أدعى لحشمته ووقاره وقوته. وانظر إلى القبائل، القبائل في قبيلة قوية وقبيلة ضعيفة، يعني أول مقطوعة في ديوان الحماسة لأبي تمام، وهذا الحقيقة ديوان الحماسة أوصي كل الجالسين أنه يشتروه، ومعرض الكتاب جاي النهاردة يمكن ولا بكرة، معرض الكتاب عايزكم تروحوا تدوروا على ديوان الحماسة وشرح ديوان الحماسة، من أمتع ما أنت قارئ. طبعا كلكم عارفين أبو تمام، خلاص صاحب القصيدة المشهورة يعني: السيف أصدق إنباء من الكتب في حدي الحد بين الجد واللعب، وهذا لما قال في فتحة عمورية لما فتح المعتصم. تمام. طبعا أنا بطلع وبدخل تاني وبتاع، لكن كلها فوائد يعني، مش لن تعدم فائدة في خروجي أو رجوعي مرة أخرى يعني. ديوان الحماسة دي عبارة عن اختيارات أبي تمام من أشعار غيره، من أشعار العرب. فأبو تمام لما يكون شاعر فحل كده وبيختار ما قاله الشعراء، يأتي على القصيدة الكبيرة فيختار عدة أبيات اللي أجود ما في القصيدة، فكيف بما يختاره رجل كأبي تمام في فحولته وشعريته؟ لا شك أنه من أفحل ما أنت قارئ من شعر العرب. ده اسمه ديوان الحماسة. حاول كثيرون أنهم ينحوا نحو أبي تمام في ديوان الحماسة بس ما عرفوش يوصلوا لما وصل إليه أبو تمام. أبو تمام في أول مقطوعة في هذا الديوان قال قطعة رائعة لأحد شعراء بل عنبر، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن